إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصل في الحلم. وزلنا مع الربع الثالث، ربع المهلكات، وتكلم فيه المصنف رحمه الله عن الغضب، وألحق به عدة فصول، وكان منها فصل السابق الذي ذكرناه، فصل في كظم الغيظ، ثم أردفه بهذا الفصل فصل في الحلم، وهو فصل نفيس ورائق ومفيد للسالك إلى الله عز وجل. كل من سلك طريق الاستقامة والتدين ينتفع بهذا الكلام. أولا، ما هو الحلم؟ الحلم مأخوذ من مادة حلم، الحاء واللام والميم، والتي تدل على ترك العجلة، فيقال حلمت عن فلان فأنا حليم. قال ابن فارس: الحلم خلاف الطيش. وقيل: الحلم هو الأناة، يعني التأني، والعقل وهو نقيض السفه، وجمعه أحلام وحلوم. وفي التنزيل العزيز: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وقولهم: أحلمت المرأة، يعني ولدت الحلماء. ويقال: تحلم بالتشديد، يعني تكلف الحلم فصار حليما، تكلف الحلم فصار حليما. والحلم في الاصطلاح، اصطلاح العلماء في كتب الرقائق والسلوك، عنوا به ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. الغضب ده قوة محركة هائلة وقوة دافعة هائلة، القدرة بقى على ضبط النفس. زي تكون راكب سيارة وهي مسرعة جدا على الطريق، وانت بتتحكم في مقود السيارة، عجلة القيادة، ومعاك الكوابح اللي هي الفرامل، فبتوجهها مظبوط وتوقفها مظبوط. يبقى ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، وهيجان الغضب هو محل اختبار الحلم. وقيل: الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. وقيل: الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب، الثورة بالسين، الشدة والقوة. وقيل: تأخير مكافأة الظالم على ظلمه. وقيل: الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، أو رفع المؤاخذة عن مستحقها بالجناية في حق مستعظم. وقيل: هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل. إنسان عقله كامل قوي ووافر قوي، يفيض على بدنه وجوارحه، فيظهر من ذلك ما يسمى بالحلم. الحلم صفة الله عز وجل سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحليم سبحانه وتعالى. ولو أنت أعطيت هذا الاسم حقه من النظر والتدبر ثم التأسي والتعبد بهذا الاسم، لتغير كثير من حياتك. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة، يعني الحليم في حق الله عز وجل هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة ولا طيش، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال ابن منظور: الحليم في صفة الله عز وجل معناه الصبور، وقيل هو الذي لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه. وقيل: حلم الله عز وجل، يعني أخر العقوبة عن المستحق لها، فيؤخر العقوبة عن بعض المستحقين ثم قد يعذبهم وقد يتجاوز عنهم سبحانه وتعالى، وقد يعجل العقوبة لبعضهم. والله عز وجل حليم على عباده، لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية، ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام، ويقبل توبتهم بعد ذلك. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. وقال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل الحلم فيها بالنص اسما وصفة، ووردت آيات فيها معنى الحلم ولم يصرح فيه باللفظ، كقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وغير ذلك. والحلم هو صفة أنبياء الله، كما قال عز وجل في حق إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم منيب. وقال الله عز وجل: وبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، يقصد إسماعيل عليه السلام، وغير ذلك مما ورد في الحلم. والحلم وردت فيه أحاديث متكاثرة تحض على هذا الحلم وتأمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. ده بقى نموذج تطبيقي للحلم. وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. يعني شوف، من أحب الصفات اللي أنت تتخلق بها الحلم، فإن الله عز وجل حليم يحب الحلم. ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الباب اللي فات كان فصل في كظم الغيظ، وهذا فصل في فضيلة الحلم. إيه الفرق؟ الإمام الغزالي رحمه الله بيفرق، بيقول: الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم، يعني تكلف الحلم، ولا يحتاج الحلم ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك صار ذلك اعتيادا، فلا يهيجه الغيظ، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب. وهذا هو الحلم الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ويكون ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا، ويعتاد ذلك حتى يصير خلقا مكتسبا. يعني اللي بيتغاظ ويكظم غيظه ده مرتبة، الحليم ما بيوصلش للمرحلة دي أصلا. يعني الحليم ما بيوصلش مرحلة انه يتغاظ ويتملى غيظ كده خالص، هو بيتعامل مع الأمور كلها بإيه؟ بتعقل وهدوء واتزان. اللي هو دلوقتي بتوع التنمية البشرية وبتوع بسموه إيه، البرمجة العصبية، ما عارفش بيقولوا عليها إيه، اللي بيغيروا للناس طباعهم دول، يقولوا تعالى بقى منعلمك ازاي، يسموها الثبات الانفعالي، تعديل السلوك، الثبات الانفعالي. لازم يبقى عندك ثبات انفعالي، لازم تتعلم ازاي تتحكم في انفعالاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة بقى قال لنا كده، قال لنا ان الحلم ده صفة بتكتسب. قال: انما العلم بالتعلم، وانما الحلم بالتحلم. فيش واحد يقول كده انا مخلوق كده، حتى لو مخلوق كده غير هذه الصفات، لها طريقة بتتغير بيها. فالإمام الغزالي بيقول لنا إيه الفرق بين الفصل ده واللي قبل منه؟ إن الفصل اللي فات كان بيتكلم عن واحد بيتغاظ، والغيظ ده هيحمله على الطيش والعجلة والندامة، فبيكظم غيظه، يكتمه. قلنا الكظم اللي إيه؟ الامتلاء، يملأ الإناء لآخره، ده اسمه كظمه، يعني مملي للآخر. فاللي كظم غيظه ده راجل ممتلئ بالغيظ وقفله، ما رضاش إيه؟ يخرج هذا الغيظ على لسانه وعلى جوارحه. أما الحليم فهو شخص وقور، ساكن النفس، موفور العقل، هادئ البال، يسبق عقله وتفكيره خطواته وكلامه وحركته. يبقى ده فرق بين الاثنين. طيب، الحلم له أسباب. إيه اللي يخليني يعني أتحلم؟ الأسباب اللي تحمل على الحلم ذكرها الإمام الموردي رحمه الله، فبيقول: الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وأسباب الحلم الباعثة عليه عشرة، وهي: أولا الرحمة للجهال، وذلك من خير ما يوافق رقة. يعني الإنسان اللي يوافق في قلبه رقة ورحمة بالجهال، الجاهل يعني الذي يقع منه الجهل في القول والفعل، يتطاول عليك باللسان، يتطاول عليك ده بيقع، ده اسمه جاهل. فالإنسان يرحم هذا الجاهل، وهو من أوكد الأسباب التي تحمل الإنسان على الحلم. ثانيا القدرة على الانتصار، وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة، شعورك بأن أنت قادر على أنك ترد عليه، وأنك لا يمنعك من ذلك عجز ولا ضعف ولا مهانة، بيجعلك إيه؟ تحلم. كنا خلي عندك اللي هو ده يقول لك يخلي عندك ثقة في نفسك. عارف أنت كده لما واحد يتعامل مع مراته ده يقول لك أنا راجل، يا عم حد قال لك أنك مش راجل؟ خلي لا أنا الراجل. لا وفي إيه؟ أنت في مشكلة عندك، أنت لما بتكتر كتير ليه من كلمة أنا راجل دي، هو في إيه؟ ده معناها إن في أزمة، في أزمة حقيقية، يعني هو في مشكلة لازم ياخد باله منه. لكن ده هو لو واحد فعلا عارف إن هو راجل كويس، إيه هيكلم كل شوية راجل ليه؟ هو عنده المسألة ثقة في الباب ده. فلو واحد يعني بيطيش ليه؟ بسبب يقولك أنا لو عملت كده هيقولوا عليا ضعيف. هو إيه اللي خلى الخطر ده يجي في دماغك أصلا؟ إيه اللي خلى في دماغك يجي الخطر بتاع إن هيتقال عليك إنك ضعيف؟ أنت لو فعلا متزن وعندك ثقة في نفسك مش هيجي عندك الخطر ده. أنت قادر على إنك ترد وقادر على إنك تأخذ حقك، لكن بتترك ذلك من سعة صدرك وتمام حلمك مش أكتر. يبقى ناخد بالنا ان جزء من العجلة والطيش والاندفاع سببه ضعف في النفس، ضعف في النفس. ثلاثة بيقول الترفع عن السباب. الانسان اللي يحمله على الحلم ان هو لا يريد ان ينزل الى مرحلة تبادل السباب، وهذا من شرف النفس وعلو الهمة. فان الله عز وجل سمى نبيه يحيى سيدا لذلك، لحلمه يعني. رابعا الاستهانة بالمسيء. اللي بيحملك على الحلم انك تنظر للمسيء نظرة استهانة، لا انت اقل من ان انا ارد عليك. طبعا ده ما يتنافاش مع حديث كفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم. بس ساعات في واحد بيكون استهانة فعلا لاما لضعف عقله او لشدة فسقه او لمهانته. بيضربوا لها مثال بما فعله مصعب ابن الزبير. ومصعب بن الزبير جاله وقته كان والي العراق، كان بقى والي العراق دي، يعني شوف العراق بقى فيها مساحة دي وجيوش. فأرسل يطلب عمرو بن جرموز. ابن جرموز ده اللي هو مين؟ اللي هو قاتل الزبير. قال فين ابن جرموز ندهلنا؟ قالوا له ده هرب، عرف ان انت هنا منذ ان توليت العراق وهربا. فقال سبحان الله، وهل يظن ابن جرموز اني اقيده بالزبير؟ يعني هو متخيل ان انا هوقفه كده واقتله كما قتل الزبير القواد يعني؟ لا طبعا، ولا بشسر نعل الزبير، ولا هو ولا وانا اقتل دبده. يعني انا اقتل الزبير بن العوام وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي هو الفارس، فارس مغوار يعني لا يشق له الغبار، ومن اشرف العرب الزبير بن العوام. او انا في يوم من الايام اجيب ابن جرموز ووقفه كده اقول انا هقتل ده عشان هو قتل الزبير؟ ولا اي حد ندوله ياخد العطاء بتاعه. فهو اللي حمله على كده ايه؟ ان هذا الرجل عنده من السفول والسقوط والمهانه ما يجعله يترفع عن ايه؟ عن انه يعاقبه. يبقى حمله على الحلم هذا الامر. خامسا الاستحياء من جزاء الجواب، وهو ده قريب من مساله السباب. ان انت ممكن لما تستوفي حقك في الرد على فلان لا تامن ان فلان ده يرد عليك ويقول لك ايه. فصيانة لعرضك وحياء من أن يدركك منه شيء، فهذا يحمل على الحلم. والتفضل على الساب ويبعث عليه الكرم وحب التألف. لو واحد وقع فيك تقوم أنت إيه؟ تتحلم عليه، ما ترضاش ترد عليه. ليه؟ أنت عايز تتخذه صديق بدل ما هو عدو، وعايز يبقى لك يد عليه. بعض العرب بيقول ولقد سببت رجلا يوما فحلم علي فملكني بها أعواما. يعني انا حصلت مشده كده قمت انا جاي شتمك فقمت انت باصص لي كده الله يسامحك انا مش هرد عليك. ايه اللي يحصل بقى؟ انا كل ما قابلك احس ان انا عبد استعبدني بها اعواما، يعني مسكني ملكني بالموضوع ده اعوام، لانك الحليم بيأسر الناس. كذلك استنكاف استباب وقطع سببه وهي قريبة من الذي قبله. بعض الناس بيقول، بعض العرب يعني، كان يقول لم أدرك أمي فأبرها، ولكن بقي لي من برها ألا أسب أحدا فيسب أمي. من تمام البر أنا أعمل إيه؟ هكف لساني حتى لا يقع أحد في سب والدي. الخوف من العقوبة على الجواب، وده بكل أسف بيبعث عليه الجبن أو الضعف. واحد يخاف يتكلم لا ينضرب لا يتهان، فده إيه؟ بيخليه يحلم يسكت. والعلماء بيقولوا طب وإن كان دخلك مرزول؟ قالوا حتى لو كان دخلك مرزول بس نتيجته مش مرزول، نتيجته اللي هي الحلم مش إيه؟ مش مرزول. كذلك الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة. واحد يتعامل مع شيخه ما ينفعش يعامله، أو مع والده أو مع كبير القوم أو مع من له عليه معروف، ما ينفعش يعامله الند بالند، ما ينفعش يرد عليه حتى لو التاني غلط. إيه اللي بيحملك على الحلم في الوقت ده؟ أن له يد عليك. المكر وتوقع الفرص الخفية ويبحث عليه الدهاء، يبعث عليه الدهاء. إنسان الداهية الماكر تلاقيه أكثر الناس هدوءا وأقل الناس كلاما. قولوا عليه الناس تقول عليه إيه؟ خبيث. هو فعلا بس ده اللي بيحمله على السكوت، وده مش الحلم، بيحمله عليه ايه؟ المكر والدهاء. قال فهذه 10 اسباب تدعو الى الحلم، وبعض الاسباب افضل من بعض، واذا كان بعض اسبابه مفضولا فان ذلك لا يقتضي ان نتيجته من الحلم مذمومة، وانما الاولى بالانسان ان يدعوه للحلم افضل اسبابه، وان كان الحلم كله فضلا، وإن عري الحلم عن أحد هذه الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما، كان ذلا ولم يكن حلما. الأمر المهم بقى، من فقد الحلم ماذا يفعل؟ أنا لو فقدت الحلم إما جبلة وإما سوء خلق. يعني جبلة واحد أصل خلقته أنه عصبي وعجول طائش، واحد تاني كان أصل خلقته أنه حليم لكنه ساء خلقه، قعد في وسط ناس سيئة الخلق، زي ما يكون ربنا يعافينا ويعافي أبنائنا، ابنك متربي وكويس كده وولد خلوق وحيي ومهذب، وفجأة يتحط في وسط مجموعة من المتشردين كده، سواء بقى في الدراسة أو في أي حاجة، إيه اللي يحصل بعد كده؟ بعد فترة تلاقي الولد عمال يقول ألفاظ غريبة، وبدأ يرد ردود فعل غريبة، وتلاقيه بعد كده لما يتخانق مع أخوه أما عوره في وشه، لا لا لا لا، أنت عملت كده الكلام ده منين؟ هو جاب الحاجات دي كلها منين بقى؟ جاب الحاجات دي كلها من وسط البيئة اللي دخل فيها جديد، مع انه كانش كده. فاما ان الانسان باصل جبلتي كده، واما انه ساء خلقه. انا محتاج انا وانت دلوقتي ان احنا بقى عندنا حلم، نعمل ايه بقى؟ قال ابن حبان رحمه الله: الحلم منه ما يكون سجية وطبعا، ومنه ما يكون تجربة وتكلفا، ومنه ما يكون مركبا منهما معا. وأول الحلم المعرفة ثم التثبت. أول حاجة عشان تبقى حليم يكون عندك إيه؟ حسن استقبال لأي معلومة تاخدها، سواء بقى خبر مؤلم، سواء حد بيتكلم معك في حاجة. المعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا ثم الصمت والإغضاء، وما الفضل إلا للمحسن لمن أساء. فمن أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان، إنما يتقال عليه حلم إمتى؟ لو كان في حق من أساء. ويتقال عليه إحسان إمتى؟ في حق من أساء. والناس بالنسبة للمرء ضروب ثلاثة: رجل أعز منك، ورجل أنت أعز منه، ورجل ساواك في العز. فالتجاهل على من انت اعز منه لؤم. لما تجيب واحد اقل منك وعمال تفتري عليه ده لؤم، ما ينفعش. وعلى من هو اعز منك جنف، واحد اكبر منك في المنزل ما ينفعش تتطاول عليه. وعلى من هو مثلك هراش كهراش الكلبين، ونقار كنقار الديكين، ولا يفترقان الا عن الخدش والعقر. والهجر، ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التحالم إلا من سفيهي. فالواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته، ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. ولذلك قال ابن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. الإنسان إيه اللي ممكن يخليه يهدى كده ويتسكن ثورته؟ إذا تذكر حلم الله عز وجل عليه، إذا تذكر إساءته في حق الله عز وجل. نقرأ في الكتاب يقول: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يبقى لازم الإنسان ما لا يتوقف عن طلب الحلم، تاء تفيد الطلب التكلف، ولا يقف مع الجبلة وجريان الطبع، أصلا خلقتي كده، لا خلقتك دي تتعدل، تتعدل بالمجاهدة وبالعلم وبالدعاء ومحاسبة النفس وبمعاقبتها بالعقوبة الشرعية ككثرة الصدقة وكثرة الصيام وبالإكثار من العبادات والقرآن. من حمل القرآن في قلبه وامتلأ قلبه بالقرآن حمله ذلك على كثير من الحلم. ومجالسة المربين الذين تتعلم منهم الحلم، المسارعة دائما إلى استرضاء من وقع منك الجهل عليه، كل دي تدخل في التحلم. وأيضا يذكر حديث، حديث معناه جميل وإن كان إسناده في ضعف، يقول: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. ودي مشكلة الحقيقة تورط فيها بعض طلبة العلم أو بعض الدعاء أو بعض الشيوخ، وهو أنه ينتهج الغلظة والشدة مسلكا، يزعم بذلك أنه أقدر على الترويض والتربية، وأن الناس لا يصلحهم إلا الشدة، وأن الشباب يغلب عليه التفلت والميوعة والضعف، فإن لم يربوا بالشدة فهذا يفضي إلى إخراج جيل من المتميعين أو الضعفاء أو أصحاب الهمم المنخفضة. كم ده غلط جدا جدا جدا. قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الآية دي لما تقف معاها كده، ربنا بيكلم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا فبما رحمة من الله، الباقي هنا تفيد السببين. يبقى من الرحمة انك ايه؟ من الرحمة اللي في قلبك انك تلين لهؤلاء، لينك مع الصحابة كان بسبب الرحمة اللي ربنا رزقك بها ووضعها في قلبك. فبما رحمة من الله لنت لهم، وده في ان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تقويم الصحابة وتربيتهم كان اللين وليس الشد. ثلاثة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: انت لو كنت فظ غليظ القلب الصحابة دول كانوا انفضوا من حولك، ما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والمنزلة، وما بالك بمن هو دون الصحابة في الفضل والمنزلة. فمن رام أن يسوس طلبة العلم بالشدة ويغلظ عليهم زعما بأن ذلك يؤدي إلى إصلاحهم فقد خالف المعقول والمنقول والواقع. العقل بيقول ان الانسان مجبول على محبة من على المحبة والتعلق بمن يلين اليه القول ويحسن اليه، والواقع بيقول كده. طب مسألة، ليه بقى بعض الناس بيكمل مع هذا الداعية او هذا الشيخ او طالب العلم برغم هذه الشدة؟ اما ان يكون هذا الشخص فعلا شخص حليم ووافر العقل، وقول يعني هذا الشخص الشديد الغضوب الجافي الغليظ عنده فضائل 1 2 3 4 وأنا يعني هأخذ ما عنده من فضائل وأتغاضى عما عنده من أخطاء وخلاص. زي ما كان كتير من طلبة العلم يذهبوا فيطلبوا العلم عن بعض الشيوخ أصحاب الأخلاق السيئة، يطلبوا عنهم الحديث، يكتبوا عنهم الحديث ويتحملوا سوء أخلاقهم أو ذرابة لسانهم أو شدة أقوالهم أيا كان، لك خلاص عنده الحديث عايزين يرويها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فنغضه. وده من العلماء بيعدوها من الصبر في طلب العلم، الصبر على هذه المساوئ. 2 ان يكون عنده وفور في الديانة ويعلم ان ما يصلح قلبه وما ينتفع به في العلم يحصله من عند فلان هذا، فيصبر على هذه الإساءة طلبا لزيادة علمه ودينه. 3 ان يكون الشخص ده شخصية ضعيفة، طبيعته كده شخصية ضعيفة يسهل السيطرة عليه، وهذه أكبر مشكلة، إنك مش هتخرج من تحت إيدك قادة ولا أحرار ولا فرسان ولا أئمة بالمنظر ده، منظر القهر والغلظة والجفوة والقسوة، مش هتطلع من تحت إيدك حد، طلع من تحت إيدك إمعات منزوع الإرادة والهمة، همش استقلالية لا في التفكير ولا عنده قوة شكيمة ولا عنده علو همة أن يأخذ مواقف كبيرة، لا هو تابع، هيفضل طول عمره تابع وهي دي أخره وده قضيته. وبعض الناس يذهب إلى هذا لأنه بيستجريه ويستهويه هذا الأمر، هو نفسه عنده هذه الشدة ويراها أمرا محمودا، فده يكون بعض الناس اللي عنده انتكاس في الفطرة أو تبدل في المفاهيم، وده هيمارس نفس الدور السيء لأنه دلوقتي طالب علم صغير، لما بعد كده يقعد في مجلس التدريس والتحديث والتوجيه هيعمل إيه؟ هيسيء للناس كده برضو. حاجة تانية غريبة شوية، أن بعض الناس بيستشعر من نفسه التقصير ويستشعر من نفسه التفريط، فيذهب إلى صاحب هذه الشدة والغضب والغلظة والجفوة من باب التأديب، يقول لك أنا بقى أستاهل اللي يحصل، أنا محتاج أسمع كلمتين عشان خاطر أنا وحش، وهذا أمر ليس مشروع، فإن التأديب يكون بأمر مشروع وليس بأمر غير مشروع. المهم اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لأن العلم بلا سكينة ولا حلم لا ينفع. لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الوفد جه، وفد عبد القيس، فأول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بهدومهم بلبس الصفر وكل حاجة، وسابوا الإبل وسابوا كل حاجة وجاروا على النبي عليه الصلاة والسلام، عاطفة جياشة انطلقت بهم، فلم يخفضوها ولم يكبحوا جماحها. إيه اللي حصل بقى؟ هذا الأشج وكان من أصغرهم سنا، أول حاجة عملها أنه عقل الإبل، ربط الإبل كلها، هتطفش منهم في الصحراء مش لو حاجة يروحوا عليها تاني، هيروحوا فين؟ فعقل الإبل، وبعدين عمد إلى الرحل فأخرج عيبة، حاجة زي الصندوق أو السحارة كده، دولاب صغير، وبدل ملابسه، هو جاي في ملابس السفر كلها بقى إيه، غبار وعرق، خير ملابس، لبس ملابس جديدة وتهيأ وتجمع، كل ذلك بعين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شايفه من بعيد بقى هو بيعمل كده. فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى الكلام ده، قال له إن فيك خلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، أنت راجل فيك أخلاق جيدة. وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنه، فلما قضى مقالته بعد ما خلص خالص قال: يا عكرمة، عكرمة ده كان تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحي، رجل اتكسف من الرد بصراحة. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبته؟ قال: إني لأستحيي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا، النطع ده بساط من القديم من الجلد، ممكن يبقى ليه قيمة، فكان ده في الغنائم، فمعاوية رضي الله عنه قسمه، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق، فلم يعجبه، شايف إن ده عطية قليلة، فجعل عليه يمينا، حلف يمين أن يضرب رأس معاوية، ومعاوية الخليفة، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوف بنذرك وارفق بالشيخ. خلاص عم وفي بنذرك بس بالراحة عليه شوي، وده تمام الحلم فعلا يعني. ولذلك كان يقال أسود ملوك المسلمين وخلفائهم كان يقال ابن السيادة يعني، كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له. الغلام ده عبد يعني، هو ملك أبو ذر، يبيع ويشتريه، ملكه مش ابنه حتى، ملكه عبد. وهو أخرجه يرعى بالإيه؟ بالغنم، فجيله بشاه رجلها مكسورة. مين يا ابن اللي كسر رجل الشاة؟ من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأسم. شوف بقى الكلام، شوف الاستفزاز، انا عايزك تخيل بقى الاستفزاز وصل لمرحله شكل ايه. انا فعلته عمدا لاغيظك فتضربني فتأسم. فقال ابو ذر رضي الله عن ابي ذر: لاغيظن من حرضك على غيظي. مش الشيطان اللي سرح بيك السرحه دي؟ طيب انت حر لوجه الله. واعتقه. اللي بيجعل سيدنا ابو ذر يعمل حاجه زي كده، مع ان طبيعه ابو ذر رضي الله عنه وارضاه ان كان فيها ايه، كان فيها غضب صح، وما وقع بينه وبين بلال ينبئ عن ذلك. ايه اللي خلى سيدنا ابو ذر يوصل للمرحله ديت؟ الشرع، الدين، الوحي، ما عند الله عز وجل. وفاكرين الاثر بتاع سيدنا عمر: لولا القيامه والقيام بين يدي الله لكان غير ما ترون. لولا ان فيه يوم قيامه، لولا ان فيه يوم اخر وفيه قيام بين يدي الله عز وجل، كان هيبقى رد فعل مختلف. وشتم رجل عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول ذلك لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، وهو معدي رجل نائم في المسجد، فسيدنا عمر اتعطر فيه فخبطه في جنبه كده، فرفع الرجل رأسه فقال: أمجنون أنت؟ قال عمر: لا. فهم به الحرس فقال عمر: ما تعمل في إيه؟ إنما سألني أمجنون فقلت له لا. خلاص. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه العبيد، فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. يعني الشيطان ما لقاش حد يبلغ الرسالة غير أنت، ولم يلتفت إلى كلامه. بقي لنا هنا مسألة ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء، وهي مسألة استفاء الحق. هو الحلم ده طب حكم بقى استفاء الحق إيه؟ يعني أستوفي حق من اللي غلط فيه ولا لا؟ اللي أساء إلي أعمل معاه إيه؟ فبيقول الإمام الغزالي: بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام. قال: اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله، فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة، ولا التجسس بالتجسس، ولا السب بالسب، وكذلك سائر المعاصي، وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به، وهذا أمر قد فصلناه في الفقه. يعني إيه؟ يعني واحد قابل واحد في الشارع فشتمه بأمه، قال له: أنت ابن كذا. هل ينفع نقول من باب العدل والجزاء ان انا اقف اقول له انت ابن كذا؟ ما ينفعش. واحد تجسس على واحد فنظر الى عورته او نظر الى داره بغير اذنه، ينفع مكافاه للامر ده ان انا اروح انظر اليه او انظر الى اهل بيته؟ ما ينفعش. يعني ما ينفعش القصاص بالمعاصي، الظلم والمعاصي ما ينفعش القصاص فيه. وفي الحديث: ان امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. وفي حديث: المستبان ما قال. المستبان يعني المتشاتمان، فهو على البادئ منهما. المستبان ما قال فهو على البادئ، ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يتعدى المظلوم. وذهب بعض الناس إلى أنه تجوز من أهل العلم إلى أنها تجوز المقابلة بما لا كذب فيه. يبقى لو واحد غلط فيك يجوز لك أنك ترد عليه الغلط بشرط أنك لا تظلمه ولا تكذب ولا تقول ما ليس فيه. بمعنى فمن شتمه إنسان يوم يقول له إيه يا أحمق، قال مطرف كل الناس أحمق فيما بينه وبين ربه. أي واحد هيصدق عليه كلمة أحمق لأنه لما بيعمل الذنب، الذنب ده حماقة جهل، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء إيه بجهالة، فكل من عمل السوء فهو عنده جهالة يعني عنده حمق. فهو بقى ساعتها يقول له يا أحمق، هو كده لما قال له يا أحمق ما كذبش وما ظلموش ورد عليه الإساءة، يعني عنفه بشيء ليس فيه تجاوز شرعي. أو مثلا أنه يقول له يا جاهل بنفس المعنى، أو يقول له أنت سيء الخلق، أنت إنسان مش كويس، أنت إنسان مش مؤدب، يبقى هو كده وقفه عند حد أو رد عليه ولم يتجاوز. طبعا بعض الناس بيضحك أقول لك هلا يعني أنا أقف مع واحد تخنق معايا وأقول له أقف كده أقول له ألا أنت إنسان مش كويس، أنت إنسان مش مؤدب، طب ما أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تضربه بالمطوة؟ عايز تعمل إيه؟ ما أنت عايز إيه؟ ما هو إحنا قلنا يا جماعة الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن. وأكرر مرة أخرى أثر عمر رضي الله عنه لولا القيامة لكان غير ما ترون، لولا أن فيهم آخر وفيهم قيامة ممكن رد الأفعال تبقى كده. أما أنت عبد لله عز وجل، أنت عبد لله عز وجل، وما يصح أبدا أن تتجارى مع من أساء وعصب أنك تسيء وتعصي أبدا. بيقول فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق. واحد اغتابك ما فيهاش تغتابه، واحد نم عليك ما فيهاش تنم عليه، فواحد سب والديك فلا يجوز لك أن تسب والديك. وروي أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص كلام، يعني بينهم بعض إيه سوء تفاهم. فذكر رجل خالدا عند سعد، فهم قاعدين في مجلس سعد، واحد بقى إيه بيوجب مع سعد رضي الله عنه، فيقول له ده خالد بن الوليد عمل بيقع فيه بيغتابه. فسيدنا سعد قال له ما أقف، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، يعني أن يأثم بعضنا في بعض، فلم يسمع السوء فكيف يجوز له أن يقوله. اتكلم برضو في مسألة ثانية مهمة جدا، وهي مسألة الإمام الغزالي، مسألة إن الإنسان الذي يتعرض للظلم والقهر والغضب ولم ينفذه ولم يطفئه ببرودة الحلم فإن هذا يحتقن في صدره ويتحول إلى حقد. فهو بيقول القول في معنى الحقد ونتائجه، انتبه، الحقد ثمرة الغضب المكظوم ولم يطفأ ببرد الحلم، والحقد يثمر ثمانية أمور. انت حقدت على إنسان هيثمر عندك ايه؟ الأول إيه معنى الحقد؟ الحقد أن يلزم قلبك استثقال فلان وبغضه والنفرة عنه وأن يدوم ذلك في قلبك ويبقى. والحقد يثمر ثمانية أمور. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. ده أمر سيء جدا، أنت لما بتحقد على إنسان تبقى قاعد متربص كده، وده يوصلك ان حالة الاحتقان المجتمعي اللي احنا فيه، لنا 6 سنوات دلوقتي حالة احتقان وانقسام داخل المجتمع، ووقع فيها كثير من المتدينين انه دخل في حالة الحقد دي للأسف من الاطراف المختلفة، اللي هو عنده تشفي وعنده حسد تمني زوال نعمة من يحقد عليه والفرح بالمصيبة التي تصيبه. بيقول الثاني أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن الشماتة في الظاهر بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه القطيعة. الرابع أن تعرض عنه استصغارا له. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه، تقلده وتسخر منه وتهزأ به. السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن أن تمنعه حقه من قضاء دين له، عندك فلوس تقول لكش حاجة، أو صلة رحم، أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام، وكل ذلك حرام. بيقول وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به، ولكن تستثقله في الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه حتى تمتنع عما كنت تتطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفعة له، أو بترك الدعاء له والثناء عليه، أو التحريض على بره ومواساته، فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل، وإن كان لا يعرضك لعقاب الله. ثم يختم بهذا الموقف لأبي بكر رضي الله عنه، والذي ينبغي على كل واحد منا أن يتمثله دائما، أن أبا بكر حلف ألا ينفق على مسطح وكان قريبه، ومسطح كان مخطئ في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لكونه تكلم في واقعة الإفك، ونزل قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر نعم نحب ذلك، وعاد إلى الإنفاق عليه. في النهاية هذه الأخلاق الراقية والسامية لا يحمل عليها إلا مراعاة الشرع والتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتساب للأجر عند الله عز وجل، والتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.